ثابكم الله. سائل يقول: هناك بعض الهيئات الإسلامية تقوم بجمع التبرعات عن طريق دفاتر محدودة أو صناديق، ويعطى لكل عضو متعاون نسبة 10% من مجموع التبرعات التي قام بها المتطوع، ويعتبرون ذلك مكافأة له على جهده في جمع التبرعات، فما حكم هذا؟ الظاهر لي أنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يعطى من يجمع التبرعات من التبرعات، لأن هذا من مصلحة المتبرع له، والذين يعطون التبرعات إنما يقصدون مصلحة المتبرع له، فهذا الذي ينادي تصدقوا لكذا تصدقوا لكذا لا شك أنه تعب لسانه وتعب بدنه، فلو أعطي منها فلا أرى في ذلك بأسا لما في ذلك من مصلحتي.